الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل تحصيل ما تم ذكره في الجلسة الماضية حتى نصل هذه الجلسة للجلسة الماضية. الجلسة الماضية تحدثنا عن مقام التعبير. وذكرنا جملا من مسالك الكشف عن العلم. واليوم سأذكر بمسألة أخرى حتى أنتقل من مقام التعريف إلى مقام المناسبات. أذكر أن التعريف كما قلنا مقام التعريف قسمناه قسمين، مقام التعريف الجزئي ومقام التعريف الكلي. إذا مقام التعريف في الحقيقة هو أثر مقام التعليل في الكشف عن مقاصد، يعني كيف نستخدم العلم في تحصيل مقاصد الشريعة الإسلامية. مقام التعليل قسمناه كما ذكرنا قسمين. القسم الأول يسمى التعليل الجزئي، والقسم الثاني هو مسمى التعليل الكلي. أذكر بقاعدة وهي أن الانتفاع الأخص لا يستلزم انتفاء الأعلى. إذا انتفت العلة الجزئية فليس من لوازم ذلك انتفاء العلة الكلية. الإحالة في مقام التعليل الجزئي هو على مسألة تخليص العلة الشرعية. كيفية تخليص العلة الشرعية والكيفية بمسالك التعليل ما ذكره العلماء حيث الحديث عن مسالك التعليل، ثم الارتقاء إلى منظومة القدر المشترك بين العلل. القدر المشترك بين العلل، قد تحدثنا عن منظومة القدر المشترك، ثم العدول بعد ذلك إلى القصد، ثم بعد ذلك الترجمة والاستثمار. إذن نظرية التعليل بمنهج علم المقاصد، نظرية التعليل بمنهج علم المقاصد تقوم على أساس تخليص العلل، ثم ذكر القدر المشترك، ثم تحصيل القصد بالنظر إلى القدر المشترك، ثم نترجم أو نستثمر القدر المشترك في النوازل التي نريد أن نحاكمها. حظ الأصوليين هو في القسم الأول، حظ الأصوليين أو حظ الأصول، أصول الفقه هي في القسم الأول. أما القسم والارتقاء هذا القسم هو حظ علم المقاصد. إذا أردنا أن نقارن بين علم المقاصد وعلم أصول الفقه، هذا بالنسبة للتعليل الجزئي إن وجد، إن وجد التعليل الجزئي. إن شئت أن نعدل من التعليل الجزئي إلى استصحاب مصطلح آخر، لأنه بضد هذا تميز الأشياء، لنبين حقيقة التعليل الكلي. فنقول التعليل الجزئي هو ما يسمى بالمعتبرات، المعتبرات. والاعتبار هو ما دل عليه دليل، ما دل عليه دليل جزئي. والمعتبرات هنا ذكرناها هي الإجماع من حيث القوة والنص والاستنباط. هذه ماذا سميناها؟ سميناها بالمعتبرات. والمعتبر هو ما دل عليه دليل جزئي. إذا التعليل الجزئي هو قسم المعتبرات. في غياب المعتبرات هل يعدل المكلف إلى جنس تصرفات الشارع في هذا القسم ليكون التوكل على علم الميزان؟ علم الميزان هي علم الميزان هو روح التشريع. نترك هذه المسألة لنتحدث عن موضوع آخر ثم نعود إليه. الأدلة في شرعنا، الأدلة الشرعية فيها المعتبر، فيها الملغى، الملغى، وفيها المرسل. الأدلة المعتبرة هي ما دل دليل، ما دل عليها دليل بالاعتبار، والملغى هي ما دل عليها دليل بالإلغاء، والمرسل هي ما لم يدل عليها دليل بالاعتبار ولا بالإلغاء. إذا أدلة التشريع من حيث اعتبارها تقسم ثلاثة أقسام: المعتبر ما دل عليه دليل جزئي، والملغى ما دل على إلغائه دليل جزئي، والمرسل ما لم يدل عليه دليل جزئي أو دل عليه بالاعتبار أو بالإلغاء. العلماء في القسم الأول هم على اتفاق واتفقوا على القسم الثاني، ولكن اختلفوا في هذا القسم، اختلفوا في قسم المرسل. إذا من هذا المنهج سنوطد علاقة التعليل الكلي بالتعليل الجزئي. الاختلاف في المراسيل من حيث الاستدلال، ونحن اتفقنا على أن العلة في شرعنا بمنهج علم المقاصد هي دليل وليست وصفا، هي دليل، إذا تدخل في جنس الاستدلالات الشرعية، ففيها المعتبر وفيها الملغى وفيها كذلك المرسل. سأبين ذلك في موضوع العلل حتى لا ننسى في تقسيم العلل باعتبار الاستدلال. الخلاف الذي وقع في الاستدلالات المرسلة وقع بين الشافعية والحنابلة من جهة، وبين المالكية والحنفية من جهة أخرى. بين المالكية والحنفية، عند الشافعية ماذا قال؟ أدلة كثيرة ولكن نلخصها، نلخصها في دليلين بالجنس الاستدلالي العام، لأن الأدلة متكثرة أجمعها في نقطتين. قالت الشافعية والحنابلة في المعتبر غنية عن المرسل، يعني تغنينا المعتبرات عن سوق المرسلات، بمعنى أن المعتبرات الشرعية كافية وتستغرق كل نازلته في كل زمان وفي كل مكان، فالمعتبر يغني عن المرسل. الدليل الثاني ما هو؟ قالوا الاحتياط يقتضي أن يغلق باب الإرسال حتى لا يدخل الأدعياء من هذا الباب. إذا الاحتياط يغلق الإرسال لئلا يدخل الأدعياء، لئلا يدخل الأدعياء. كل الأدلة الجزئية في الأدلة المرسلة لهذه المدرسة مآلها إلى دليلين كليين. نذهب إلى المالكية والحنفية، ماذا قالت؟ كذلك نلخصها في كلمتين، قالوا المعتبر يؤذن بالمرسل، المعتبر يؤذن بمشروعية المرسل. إن شئت مشروعية المعتبر يؤذن بمشروعية المرسل في الحال. والثاني دليلهم الثاني قالوا دخل الأدعية. ما دام دخل الأدعية تحتاج المسألة إلى ضبط، تحتاج المسألة إلى ضبط. وهذا الدليل أخرج به الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، أخرج لأن صنف المرسلات ضمن الأدلة الموهومة، هذه أدلة موهومة وخلاصة استدلالاته على نحوين. ماذا فعل أهل التحقيق بكتابات الإمام الغزالي؟ قالوا له في باب الوصف المناسب للمرسل، قالوا له مسألة ضرب الترس إذا تطرس الكفار بسبيان المسلمين، فقال أبو حامد الغزالي نضرب الترس. فقيل له أليس في ضرب الترس مخالفة لنص جزئي؟ وهذا دليل الإلغاء ليس دليل الاعتبار. ماذا قال؟ قال قد يؤدي إليه اجتهاد المجتهد بشرط أن تكون كلية قطعية ضرورية. الحوار ماذا يولد؟ يولد الإرجاع، يولد عند المنصفين الإرجاع. إذا تراجع الإمام الغزالي عن جعل هذا من الأدلة الموهومة وضبط باب الإرسال بكونها كلية تستغرق عموم الأمة وقطعية وضرورية أي بعقبة الضرورية. أعيد المسألة من جديد لأهميتها لأن لها علاقة بموضوع التعليل الكلي. لها علاقة بموضوع التعليل الكلي. قلنا نحن الآن نتحدث عن أثر المقام التعليل في الكشف عن المقاصد. هو المقام الثالث أو الثالث بعد مقام الإنسان ومقام عوائل العالم. وقلنا بأن مقام التعليل هو خلاف القصد. لأن القصد أن نحتاجنا إلى مقام الإنسان ومقام هيئة النص. لأنه الظاهر الذي تهوي إليه النظرات أهل التحقيق. أما إذا كان القصد هو العدول من الظاهر إلى المعنى، فينبغي أن نتتبع أن نتحسس العلل الشرعية، أن نتحسس العلل الشرعية للوصول إلى القصد. هذه العلل الشرعية قسمنا العمل فيها قسمين. القسم الأول سميناه التعليل الجزئي، والقسم الثاني سميناه التعليل الكلي، لتكون نظرات المعللين بين التعليل الجزئي إن وجد والتعليل الكلي إذا اكتفى التعليل الجزئي. في التعليل الجزئي بينا منهج العمل، ومنهج العمل يعتمد على تخليص العلل الشرعية. لماذا؟ بالمسالك. تخليص العلل الشرعية بالمسالك، ثم الارتقاض إلى القدر المشترك، حيث تحدثنا عن موضوع القدر المشترك، أن ننظر إلى النقطة التي تلتقي فيها تلك العلل لتتضافر تلك العلل على نقطة واحدة، دليل على أن تلك العلة أو ذلك القدر مقصود في الشارع الحكيم. فالقدر المشترك يتحول إلى كونه قصدا. فإذا حيز القصد رام القاصد إلى ترجمته في نوازله. هذا هو المنهج الذي نعتمد عليه في التعليل الجزئي. ثم بعد ذلك قسمنا، قلنا إذا وزننا بين علماء الأصول وعلماء المقاصد، فحظ علم الأصول هو في تخليص العلة الشرعية، يعني يبين لك الأصولي الطريقة التي تستخلص بها العلة الشرعية. أما علم المقاصد بمنهجه فهو يعتمد على تخليص العلة على ما كان مؤقتا من الأصوليين، ولكن يزيد بأن ينظر إلى القصد المشترك ثم إلى القصد ثم إلى الترجمة. هذا بالنسبة لموضوع التعليل الجزئي والتوقع على التعليل الجزئي للوصول إلى القصد. ف ثم يأتي دور التعليل الكلي. قلنا حتى واليوم سنخصصه للتعليل الكلي حتى نفقه وجه الخلاف بين التعليل الجزئي والتعليل الكلي. انتقلنا إلى مكان آخر بعدما سمينا التعليل الجزئي بقراءة أخرى قسم المعتبرات، والمعتبرات من العلل يدل عليها الإجماع ويدل عليها النص ويدل عليها الاستنباط. عندما تحدثنا عن المسالك النص الإجماع إجماع الأمة على وصف باعتباره علة، النص الصريح وغير الصريح، وغير الصريح فيه دلالات الإيمان كما بينا، ثم الاستنباط وهو حد المجتهد في تخليص علل اجتهادية استنباطية. إذا هذا من جنس المعتبرات لما تدلت عليها أدلة. تركنا هذا ثم انتقلنا لنعود إلى مسألة أخرى حيث بيان وجه الفرق بين المعتبرات. فجبنا موضوع المعتبرات وسميناه ما دلت عليها أدلة الشرعية، والذي دل عليه الدليل الشرعي إما أن يكون معتبرات سواء كان دليلا أو علة، وإما أن يكون ملغا، والملغى يعتري العلة يعتري الدليل. العلة جاء أعرابي ينفي فرص وجهه، وصف الأعرابي وصف ولكنه ليس علة، وعلة وصف ملغى. ينفخ شعر رأسه وصف يمكن أن نعول عليه ولكن ألغاه الشرع. ثم الحديث عن المرسل، المرسل ما هو؟ لم يدل عليه دليل بالاعتبار ولا بالإدغام. القسم المعتبر هو هذا، هو ما عبرنا عنه بالتعليل الجزئي. أما القسم المرسل فهو ما نعبر عنه بالتعليل الكلي. التعليل الكلي، واضح المسألة؟ ذكرنا في القسم الثالث موضوع العلل، فلن نعيد تسجيل هذه المسألة لأنه رأيت بسبب التأخر أن ثمة تشويشا لا بد من إزالته. المقامات قلنا هي خمسة: مقام الإسلام العربي، مقام عوائد العرب، مقام التعليم، مقام المعاشرين، مقام التعبد. أنا هنا مقام اللسان، مقام العوائد، نحن في مقام التعليم. مقام التعليم قسمناه قسمين: التعليم الجزئي والتعليم الكلي. التعليم الجزئي سميناه المعتبرات، أي العلة التي اعتبرها الشرع بأدلة جزئية. ما معنى التعليل الجزئي؟ هو العلة التي اعتبرها الشرع بأدلة جزئية. يقابله العلة التي ألغاها الشرع بأدلة جزئية. وبدل هذا تتميز الأشياء. ممكن تقول التعليل الجزئي هو ما اعتبره الشرع بأدلة، وممكن تعرف التعليل الجزئي هو ما لم يلغى شرعا بدليل جزئي. وبدل هذا تتميز الأشياء. هناك قسم آخر ثالث هو القسم المرسل. والمرسل لم يدل عليه دليل بالاعتبار ولا بالإلغاء. مرسل، والمرسل هو المطلق. خيل مرسلة يعني مطلقة غير مقيدة، فكذلك المرسل هنا مطلق عن الدليل. والمرسل من حيث أقسامه قسم قسمين: عندنا الأدلة وعندنا موضوع العلة. على القول بأن العلة أوصاف وليست أدلة، على القول الأصولي. إذا المرسل إما أن يكون دليلا وإما أن يكون علة. المرسل من الأدلة عندنا الاستصلاح، الاستحسان أدلة مرسلة، الاستصلاح ما معنى الاستصلاح؟ استعمال مصلحة جزئية مقابلة قياس كلي، مصلحة، الاعتماد على المصلحة، الاستحسان هو عمول من إلى من قياس جليل إلى قياس خفي، إذا هذه الأدلة مرسلة مرسلة عن الدليل، اختلف والعلل كذلك، العلل عدنان من العلل ما يسمى التعليل الكلي. التعليل المرسل هو التعليل الكلي. سنبين ما معنى التعليل الكلي. الآن هذا المرسل حجية المرسل في شرعنا. انقسم أهل العلم فيه قسمين. قسم تضمه الشافعية والحنابلة. وقسم للمالكية والحنابلة. سواء في الأدلة أو في العلل. عند الشافعية والحنابلة يرون المرسل في حكم الملغى. المرسل عند الشافعية والحنابلة في حكم الملغى. وعند المالكية في حكم المعتبر. لاحظ الآن إذا نظرت إلى الخلاف بين الشافعية والحنابلة من جهة والمالكية والحنفية من جهة أخرى، ماذا ستجد؟ تجد أن المرسل طائفة تدفعه إلى المعتبر وطائفة إلى الملغى، يعني كأن المعتبر هنا والمرسل في الوسط والملغى ها هنا. هذا محل اتفاق وهذا محل اتفاق، ولكن الخلاف في هذا لأنه تجاذبه أصلاً. فرجحت المالكية والحنفية القسم المعتبر، ورجحت الشافعية والحنابلة القسم الملغى. من رجح القسم الملغى اعتمد على دليلين كليين. الدليل الأول أن المعتبر يغني وأن الاحتياط يقتضي الإلغاء والترك، والمالكية والحنابلة اعتمدوا على دليلين، قالوا المعتبر يؤذن وفتح باب الإرسال فتح فيحتاج إلى وقت. هذا الخلاف بين الشافعية والحنابلة من جهة، والمالكية والحنفية من جهة أخرى. ها؟ المعتبر يؤذن بمشروعية المرسل، يؤذن. فكأن الشرع هنا لو لاحظنا الشرع اعتبر وألغى وسكن. اعتبر يحد حدا، هو منهج الاعتبار هو منهج الإلغاء، وترك لك الاجتهاد. الاجتهاد كيف تحصله؟ بأن تتدرب على المعتبر وتتدرب على منهج الإلغاء. ما هو منهج الاعتبار؟ ما هو منهج الإلغاء؟ ليزاوج المجتهد في التعريف الكلي بين المعتبرات وبين ما ألغاه التشريع. وبالتالي نقول المعتبر الذي سيق في شرعنا لم يقصد منه الشرع الاعتبار الجزئي، وإنما قصد منه الاعتبار الكلي. ماذا قلنا في الجلسات الماضية بغياب التفريع في أزمنة التشريع؟ أي أن الجزئية غير مقصودة بذاتها في ذلك الزمان. سأرى رسول الله فسجد صلى الله عليه وسلم. ليس الحديث عن سهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث عن قانون عام، كل ساهر يسجد. زنى الماعز فرجم، لا يهمنا من الذي فعل. هذه الجزئية غير معول عليها في القصد الأول، وإنما المعول عليه تحسين القواعد. فالمعتبر هو مفتاحه، مفتاح الاعتبار عند المشاهد. والملغى هو مفتاح الإلغاء عند المشاهد. المشاهد هنا في وسط. فلا بد أن يلازم المعتبرات وأن يلازم الملغيات حتى يستطيع أن يجتهد في المرسلات. هذا هو منطق التشريع. وبالتالي نقول التعليل الكلي ما هو؟ هو هذا القسم، هذا القسم في غياب هذا القسم. التعليل الكلي هو القسم الوسط في غياب القسم المعتبر. فلهذا كان لزاما علينا أن نبحث عن في مقام التعليل عن التعليلات الجزئية ونفسنا توظيفها كيفية تخليص عللها بمسالكها، ثم نلتقي بعد ذلك إلى القسم الثاني. هذه المعلومات نحاول أن نوظفها في موضوع العلل، في موضوع العلل، ثم نعود إلى موضوعنا. لأنه موضوع أثر مقام التعليل، أثر مقام التعليل. العلة الشرعية، العلة الشرعية عرفناها بأنها أوصاف وعلامات. علامات على ماذا؟ العلة علامات على ماذا؟ حكم قاتل الشيوخ. على الحكم نحن في المقاصد نخرج الحكم بالعلل، في الأصول هي علامات على أحكام، في أصول فقه العلل علامات على الأحكام، في علم المقاصد هي علامات على الحكم. إذا الأوصاف هو علامات على الحكم أي على المقاصد. الوصف والعلامة، الوصف والعلامة هو علامة على وجود شيء، أمارة على وجود شيء، ولكن صارت هذه الأمارة صارت في المقاصد دليلا على وجود شيء. وبالتالي نقول انتقلت منظومة التعليل من الوصفية إلى الدليل، من الوصفية إلى الدليل، يعني تصبح العلة دليلا ليست لوحدها وإنما مع مجموع علل. هذا الموضوع. نحن ماذا قلنا؟ تخليص العلة الشرعية هي كثيرة، نبحث عن القدر المشترك، هذا القدر المشترك يصبح مقصودا. إذا صارت العلة على كثرتها دليلا على القدر، صارت دليلا على القصد. لها عن المزابنة فيها جهاد، لها عن الجزاف بالبديل فيها جهاد، لها عن في حديث حيار خيار المجلس فيها جهاد، لها عن بيع المناقيح فيها جهاد، لها عن بيع المضانين فيها جهاد. زد قس عليها. هذه وإن تكثرت فقدرها المشترك نقول قصد إلى إبطال الجهاد. كيف تم تحصيل القصد؟ بطريقة تتبع العلة واتحادها واجتماعها على قدر مشترك. إذا تم قاصد فيه انتقال لمنظومة التعليل من الوصفية إلى الدليل، إلى أن صار دليلا. إذا العلة أدلة، اتفقنا على أنها أدلة، والدليل يعتريه الاعتبار ويعتريه الإلغاء ويعتريه التفسير. الاعتبار محله التعليل الجزئي، وأنه من قسم المعتبرات. والإرسال هو التعليل الكلي، هو التعليل الكلي. واضح لما تسأل؟ نحن كررنا الموضوع من جديد. إذا الإلغاء يدخل في الاعتبار، يدخل في الاعتبار، يعني ألغي بدليل المعتبر، يدخل في الدليل المعتبر، هنا اعتبر إلغاؤه والثاني اعتبر إثباته، هذا مسمى التعليل الكلي. إذا أردنا أن نزيد المسألة بيانا، فكون في التعليل الجزئي يظل المجتهد منحصرا ومدققا في النص، وفي التعليل الكلي يخرج المجتهد من دائرة النص. أين يذهب؟ يذهب إلى معهود الشرع. إذا هنا نحتاج إلى معهود الشرع، وهنا التوكل على النص. وعملية كبيرة هذه، موضوع التعليل عملية ضخمة جدا، سأبين حجم هذه العملية. المجتهد والنص، والنص الشرعي، المجتهد والنص الشرعي، كيف يتعامل المجتهد مع النص؟ أول تعامل للمجتهد، نجيب هذا الترتيب، يتعامل مع الظواهر بأي أداة؟ بلسان العرب والعوائل وفهم الصحابة، فهم السلف، فهم المعاشرين. هذا بالنسبة للظواهر. إذا لم تكن الظواهر مقصودة لابد من علامة بالعدول، فيلتفت إلى المعاني. لكن كيف؟ عن طريق العلم، تتبع العلم الشرعي. هذه العملية عن طريق تتبع العلل الشرعية. العلل الشرعية هذه من وين يأخذها؟ يأخذها من النص الشرعي. من النص الشرعي. كيف؟ قال أولا يبحث عن الإجماع. قدم الإجماع على النص، لأن الإجماع معصوم، وهذا تقسيم ذو الحاجة. قسم هكذا مسألة العلل الإجماع. إذا يقدم أولا الإجماع، ثانيا يذهب إلى النص. النص على ماذا؟ النص على العلل، النص على العلل، هنا الإجماع على العلل. في النص على العلل راح يكون مرحلتين، النصوص الصريحة مع النصوص غير الصريحة. الفرق بينهما الصريحة ما كانت علة في كلام لسان العرب لا تفيد إلا التعليل، وغير الصريحة ما أفادت التعليل رجحانا لأنه تعتمد غير التعليل. فهذا كان في القسم الثاني. وبعدين في القسم الثالث في غياب الإجماع والنص يحتاج إلى الاستنباط. وعملية الاستنباط ما هي في الحقيقة؟ هي تتبع آليات الاستنباط. هي في الحقيقة تعامل مع النص الشرعي، لأن السبر والتقسيم ما هو؟ هو جمع الأوصاف ثم اختبارها والإلقاء على الوصف المعلوم، الدوران، تنقيح، تخريج، هذه كلها عبارة عن استنباطات في النص الشرعي. هذه العملية ماذا سميناها؟ سميناها هي مقام التعليل الجزئي، وهو القسم الأول. إذا تعدل هذا القسم احتاج المكلف إلى التعليل الكلي. والتعليل الكلي على ماذا يعتمد؟ يعتمد على المعهود. وحتى أوضح ما معنى المعهود، أمثل بأنك إذا لازمت أستاذا فترة زمنية طويلة على طريق الأخذ عنه، فإنك ستتلبس بمنهجه دون أن تدري. يعني دون استقراء الطلبة الجزائريين ليجيب الشام وليجيب موريتانيا وليجيب الحجاز، ترى حتى الأخوة تاعها تغيرت منهجه في التدريس على وفق البيئة التي لازم وأخذ منها. الآن ملازمة التشريع، هذا الانتقال بين النصوص، استنباطات وإيماءات وكذا، لملازمة للتشريع. لكن إنك ترى العلل في الملامح المنافع على مستوى اليقظة على هذا الملازمة اليومية. هذه المعاشرة سميناها المعاشرة، معاشرة التشريع، بأنك ستسلك منهج التشريع في تخليص الأحكام أو الحكم أو العلم، وهذا ما سميناه بالمعهود. والمعهود ما هو؟ هو التعليل الكلي. ما هو المعهود في شرعنا؟ المعهود هو علم الميزان. علم الميزان. وعلم الميزان ما هو؟ في ثلاث أقسام. في موضوع المصالح، وموضوع المفاسد، موضوع المصالح والمفاسد. هذا هو التعليل الكلي. أي إذا تكثرت المصالح وقصدت أن تدفع التعارض بينها، فلا بد أن تعرف ميزان الموازنة بين المصالح إذا اختلفت، والمفاسد كذلك إذا اختلفت. وإذا اختلفت المصالح والمفاسد هناك طرق في الترجيح بينها. إذا تخرجت من دائرة التعليلات الجزئية ودخلت إلى معهود التشريع حيث التعامل مع النساء. الكتاب الذي تقريبا هو إمام التعليل الكلي قواعد العز بن عبسلة، قواعد العز بن عبسلة بدون منازع، قواعد العز بن عبسلة تشير وتكسب الطالب ذلك ليتقن منظومة التعليل الكلي، وهو موضوع المناسبات. موضوع المناسبات بمعنى أن تكون محاكمتك والأحكام التي استنبطتها أو الأوصاف التي حصلتها أو المقاصد التي حصلتها أن تكون معهودا للشارع الحكيم، بمعنى أن التشريع لو آتى إلى تلك النازلة لحكم بما حكمت. العلماء قالوا يسموه معيار الرجل العالي في القانون، معيار الرجل العالي في المسؤوليات. يعني تحكم على شخص بأنه قصر في مسؤوليته، كيف؟ تأتي برجل عالي في ذات الظروف كيف يتصرف؟ إذا تصرف وفق تصرفه فلا يسأل عن تقصيره. إذا العمل في هذا شيق ممتع وعبد القدر، لكنه خطير، يعني فتحنا باب في مسألة اجتهاد المرسل الذي لا يكون إلا من متمرس وحائز لملكة الموازنة كالإمام الإسلام السلام. إذا واضح هذا الموضوع، إذا ننتقل الآن من التعليل الجزئي إلى التعليل الكلي أو علم المناسبات في تخريج علم مقاصد الشريعة الإسلامية. في سؤال في هذا الموضوع، إنه مهم هذه المقدمة. عندكم سؤال؟ الصريح ماذا يعتمد هذه السلعة؟ لماذا لم يحط بالظاهر؟ الصريح؟ نعم، لماذا لم يحط بالظاهر؟ لا، تعالى من الظاهر إلى المعنى. والمقصد الظاهري غير مقصود. حيثما وجدت التعليل فهذا علوم من الظاهر إلى المعنى. إذا قلنا هذا قسم الظاهر، يعني ما يدل عليه ظاهر لسان العربي. أما توثيق النص بعلته، إذا كانت علته فلا بد أن تكون مما يعاد به في كلام العرب، لأن هذا الوقت صيغة التعليل عند العرب. إحنا عدلنا من الظاهر إلى المعنى. في سؤال آخر؟ واضح المسألة؟ أسأل؟ مش لازم عن المثالين المضمون، إذا تعرضت أي محل هذه؟ نعم، اتفقنا أن مدرسة أهل السنة والجماعة في المقاصد ما هي؟ أن تبدأ بالظاهر، لأن هو الأصل. فإذا كان الظاهر غير مقصود، ذهبت إلى التعليل، والتعليل إلى مراتب، وقلنا التعليل هو خلاف الأصل. إذا الرتبة الأولى أن تحمل النص على مقتضى ظاهره إلى أن يدل دليل على أن الظاهر غير مقصود. هذا الذي ذكرنا. بالنسبة للطالبة، إذا سؤال حول هذه واضحة؟ لا، لأن هذا في حال انتفاء التعليل الجزئي. إن وجدت العلة الجزئية فلا نحتاج إلى السلام نبتلي بما نتوكل على المرسلات. يعني كأنه هنا هناك تصرف محض في الاجتهاد. يعني هذا اعتقاد في الراسخين يعني أن يجعل العلم الميزان على من يحاكم به الوقائع والنوازل، وهذه ذروة الاجتهاد. استنباط لا تعديل جزئي. نعم ثلاثة هذه قلنا تعديل جزئي. ثلاثة تعديلات جزئية، أي هنا الإجماع والنص والاستنباط. لأن حتى الاستنباط كان يتفاعل مع النص، أما هنا يتفاعل مع روح التشريع. يعني ذكرنا مثالا في مسألة علة النجاسة في ولوغ الكلب. النجاسة لم يرحل في شرعنا أنها تغسل سبعا. إحداهن بالتراب غير معهود هذا، إذا تصحيح العلل للإحالة على ما هو معهود بالشرع، هذا تصحيح العلل، فما بالنا إذا كانت كثرة هذه العلل وذهبنا إلى معهود الشرع. إن شئتم أن نبين أن الطرق الاستدلال نستطيع أن نقسمها إلى مدارس. المدرسة الأولى هي مدرسة أهل الاعتبار. وأهل اعتبار العلم في الأدلة. المدرسة الثانية مدرسة الإرسال، وهو علم الميزان، مصالح ومفاسد، هذا كتب الإمام العز كتاب القواعد من أجله. مدرسة معهود الشرع، مدرسة معهود الشرع، ومعهود الشرع ما هو؟ قيس كل علة وكل استنباط إلى ما هو معهود في شرعنا، فما تأيد تقبله وما خالف ترده باعتبار معهود الشرع. والمدرسة الرابعة مدرسة الأوصاف الشرعية. مدرسة الأوصاف الشرعية يتكلم عليها القسم الثالث من الأقسام عند مقاصد الشريعة الإسلامية. إذا هذا ربع مدارس ربع مناهج. التحقيق فيها يستوعب كل نازلة في التشريع. تحقيق هذا الشكل يناسب ويستغرق كل نازلة من نوازل التشريع. إذا الآن سنتحدث، قلنا سنتداول على المقامات، اليوم سنتحدث عن التعليم الكلي أو علم المناسبات. بالقوانين الشرعية. صارت حكمة المولى عز وجل أن تكون أحكامه ظاهرة بإجابة أبو فراه رأي رأي أما الرضا فالدين أنا رأي لهذا نتعلق بما ظهر العلماء ماذا يقولون؟ أما إذا كانت هل اسمها الإرادة الظاهرة الإرادة هذه الإرادة خافية يقولون تبعا أما إذا ظهرت فالإرادة الباطنة مخالفة لما ظهر عودنا على الباطن حال الظهور الآن نحن تمسكنا بالتعريف الجزئي فتمسكنا بمقاصد التشريع ولكن في غياب التعريف الجزئي عندنا مسألة وهذه سأجيب بها عن هذا السؤال الذي ورد أن الناظر القاصد يتعلق بقشة يتعلق بقشة لا بد أن توجد حكما ولو أخطأت وبالتالي الخطأ هو ممكن في المناسبة ممكن ليس مستحيلا لأنه هو عمل اجتهادي والخطأ هنا أقل من الخطأ في المناسبة ولكن إذا علمنا التعريف الجزئي هل نترك الأمة هملا؟ لا نتركها هملا ولهذا في التعريف الكلي يتعلق القاصد بقشته لأن في التعريف ماذا نريد؟ نريد أن نجلب المصالح المتكلفة كيف نقول الحكم الشرعي ما معنى الحكم الشرعي؟ تخريج الحكم الشرعي أو الفتوى أو الفتوى في الحقيقة أنت لا تخرج الحكم الشرعي أنت تقصد إلى جلب نفع ودفع ضرر جلب نفع ودفع ضرر من أجل عيوب تكرم مرجع عيوب من أجل هذا الميزان نتوسل ونتبرع بالميزان الصحيح حتى وإن اختلفنا ولكن جاء علم المقاصد ليضيق الخلاف، سأبين كيف نضيق الخلاف في المناسبات الكلية. سنبين، لأنه في المحاضرات الأولى تكلمنا على منهج المقاصد يعتمد على تكثير الأدلة. وكثرة الأدلة تبين بأن ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية. لأن العاقل إذا أكثر الحديث عن شيء دليل على أنه مقصود. فماذا نفعل بالمناسبة الكلية؟ نكثر الأدلة فيها. واضح هذا؟ إذا تكلموا الآن عن المناسبات، موضوع المناسبات، اللي هو التعريف الكلي طبعاً. إذا القسم الثاني التعريف الكلي. ماذا سمينا التعريف الكلي؟ المرسل المناسبات علم الميزان المعيار التعريف الكلي المعهود جنس الاجناس هذه كلها مرادفات من حيث المعنى ليس من حيث المعنى مرادفات معنوية لمصطلح التعريف كله والمسألة ببساطة ما هي؟ نقول الشرع أنزل غيثا نصا إلى النزول النص الشرعي حطوه في الطاعية النص الشرعي ما الغرض من النص الشرعي؟ امتثال الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية كم؟ خمسة الواجب وغيره مع ضرورة رعي والنظر إلى السنن الكونية اللي سميناها الأسباب والشرائع والموانع والعلل تمام؟ لما؟ لحفظ الكليات الخمس بيحل الكليات الخمسة. والكليات الخمسة هذه عندما تحفظ تؤدي إلى حفظ نظام الأمة. حفظت نظام الأمة. فحفظت مصلحة الفرد. حفظ نظام المهيمن عليه. وكيف يحفظ نظام المهيمن عليه؟ يحفظ بحفظ عقيدته وفكره وعمله. هذه صورة ماذا؟ العصر. إذا المنهج التشريعي عصر، شرعنا مثل العصر، وهي فيها مآلب أخرى العصر، وفيها معنى التبدل اللي هو قسم التعبد لكل مولد، وفيها مقام تجتمع عليه الأيدي العصر. إذا هذا المنهج التشريعي، حفظه هذه كلها مصالح. الآن الذي يجيب عن هذا ما هو؟ المعتبر في شرعنا. المعتبر في شرعنا. الآن في غياب المعتبر، في غياب المعتبر، ألا يجوز للمجتهد أن يستنجد بمنظومة توصل المكلف إلى هذه الغاية؟ وعدم الوجدان فيقتضي عدم الوجود. وبالتالي نقول رحلة المجتهد، رحلة المجتهد القاصد تبدأ بالنص كمطية لتصل به إلى الغاية. والغاية ما هي؟ هي الميزان، مصالح المفاسد. إذا روح النص ما هي؟ تحقيق علم الميزان. فألا يمكن لهذا المجتهد في غياب النص أن يتوكأ على هذه الغاية في محاكمة النوازل؟ نقول بلى، يتوكأ على الغاية في محاكمة النوازل. قل ولكن يحتاج إلى دليل. نقول الدليل هو الملازمة. الملازمة. دليل الملازمة. أعطيكم مثال مسألة في علم الحديث. أمير المؤمنين وهو الطبقة العليا في علم الحديث، إذا أتيته بحديث قلت فيه علة قادحة، أين هي؟ لا يعرف. إذا اعتمد على ملازمته وحنكته ومراسه في تخريج العلة القادحة في الحديث. فكذلك ها هنا الأصول إذا انغمس في التشريع في العلة حصلت له ملكة، هذه الملكة هي التي تعينه في ترجمة علم النساء. الغريب في كتاب قواعد الأسماء السلامة لا تجد استدلالا بآية ولا بحديث، استدلال القواعد. وسنقرأ عليكم بعض القواعد، إن حاولنا أن نصنع بعض القواعد تخريجا على قول العز بن عبد السلام تطبيقات. نقرأ بعض القواعد. مثال في علم الميزان، حفظ الأعشار أولى بالاعتبار، أليس كذلك؟ حفظ الأعشار يعني هذه المسألة تغير، إما أن يذهب تسعة أعشارها أو أن يذهب عشر منها، ماذا تختار؟ ذهاب التسعة ولا العشر؟ العشر. قطع اليد المتآكلة لسلامة الجسد، ذهب العشر بقي تسعة أعشار. هذه قاعدة. كيف اهتدينا إليها؟ عن طريق علم الميزان. قد يجوز حال الاضطرار ما لا يجوز حال الاختيار، قاعدة دل عليها علم الميزان. نزية المفضول قد تقتضي التفضيل، هذه في باب السياسة الشرعية وفي الإمامة وفي الآذان، تعتمد على قاعدة الميزان. التنازع بين المتساويين يقتضي التخيير بين التقديم والتأخير. درء العقوق بالإقراع عند تساوي الحقوق في القرعة، أليس مسلك المسائل المناسبة في دفع التعارض؟ إذا هذا هو المقصود في علم النساء، أن تقنن بالتشريع طائفة من القواعد التي قصدها التشريع. فإذا نطقت بها فإن القاعدة لا تذكرك بآية واحدة، وإنما تذكرك بذيول التشريع وبمنظومة تشريعية متكاملة. كيف تصل إلى هذه الرتبة؟ بأن تلازم معهود التشريع، لهذا أحملها على معهود التشريع. طبعا الحساب نفصل القول في علم الميزان وفي تطبيقاته. نبدأ أولا بتعريف المناسبة، بتعريف علم المناسبة. إذا المرسل قلنا تعريف كل مرسلات مناسبات ميزان معيار معهود وجنس الأجناس. لما سميناها جنس الأجناس؟ لأنه هي هذه نهاية رحلة التشريع، الوصول إلى الغاية. لأن قلنا في المقاصد هو أن تصل إلى الغاية، فالغاية جنس الأجناس، جنس الأجناس بل تهوي إليه الأنواع الأخرى. ما حقيقة المناسبة؟ ما معنى المناسبة؟ المناسبة من النسب وهي القرابة. المناسبة من النسب، والنسب هو القرابة. ما لم يكن النسب هو القرابة عن الأشياء في التشريع لا رابع لهم، لا عن الحكم والحكمة والوصف. هذه سأغرقها نص شرعي، الحكم والحكمة والوصف، وصف العلم. إذن القرابة بين ماذا وماذا؟ نتصور أن القرابة إما أن تكون بين الوصف والحكم، أو بين الوصف والحكمة، أو بين الحكم والحكمة. واضح؟ هل يوجد اسم رابع؟ ما فيش. وإنما الوعاء هذه الثلاثة هو النص الشرعي. العلاقة بين الوصف والحكم وجود، حال الوجود، وعدم، حال العدم. الوصف يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وجد إسكار وجد التحريف. واضح؟ انتفى الإسكار انتفى التحريف. إذا العلاقة بين الوصف والحكم يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الوصف والحكمة، نقول الوصف منشأ الحكمة. منشأ الحكمة ما معنى المنشأ؟ يعني تولد الحكمة عند الوصف. الذي الحكمة تنشأ وتولد عند الوصف لا به. نقول الوصف هو الذي توجد عنده الحكمة لا به. الحكم والحكمة هي علاقة إيجاد في الحقيقة، علاقة إيجاد مثل الوصف. الحكم إن وجدت حكمته وجد. وباش نجاوب على هذه، أقول لكم هل يصح أن يكون سبب سبب الحكم سببا للحكم؟ سبب سبب الحكم هذا لغز. في الحقيقة نحن كل لغز، نقول الوصف هو سبب الحكم. وسبب الوصف ما هو؟ الحكمة. الوصف هنا السفر، والحكم هنا القصر، والحكمة هي المشقة. إذا سبب السفر هي المشقة، وسبب الحكم هو السفر. فالسؤال هل يصح الآن الحكمة بالنسبة للحكم هي سبب السبب؟ ها؟ سبب سبب الحكم هي الحكمة. هل يصح أن يكون سبب سبب الحكم سببا للحكم؟ خلاف عند الأصوليين. هذا عند الأصوليين لا، ولكن في المقاصد سنجيب إجابة أخرى. ماذا ذكرت سابقا؟ السائلة تحدثت عن موضوع الماضين والمالين. قلنا لو ربطنا حب القصد بالمشقة لقصر بعض المسافرين وأثمن بعض المسافرين، إذا صارت هذه منضبطة. ونحن نريد للقوانين الشرعية أن تنضبط، فحملناها على السفر، حملناها على موضوع السفر. إذا طردت الحكمة من التشريع بخفائها، وتعلقنا بما هو في مظلة وجودها. لهذا قلنا توجد الحكمة عند الوصف، عند وجوده. السؤال الذي يطرحونه، هل تفاعل علماء الأصول مع الحكم ولا مع القوصات؟ مع القوصات قولاً واحداً. لما عدلوا عن الحكم؟ قالوا لخفائها. الآن جاء المقاصد وقال ما دام الأصل الأحكام هي الحكم فتعالى لضبطها حتى نعلق الأحكام بها. الأصول لا يمكن الحكمة، ولكن لخفائها جعل دليلا عليه الأصول. جاء علماء المقاصد ماذا قالوا؟ قالوا ما دام أصل الأحكام هي الحكم ليست الأوصاف، هي الأصل، فلما لا نضبط هذه الحكمة لأن نظهرها لنعلق بها الأحكام؟ هذا ما أراده القاصد بن الشاطبي أن يفعله في كتابه الرائع كتاب الموافقات، وهو أن يربط ويظهر العين موضوع الحكمة. الدليل على ذلك أن الإمام الشاطبي في الموافقات عندما يتحدث عن العيدان ما يتكلمش عن العيدان باعتبارها وصفا، يتكلم عن العيدان باعتبارها حكما على منهج المتقدمين. لأن القدماء ماذا فعلوا؟ أطلقوا لفظ العدة على الحكمة، وهذا هو المعنى الحقيقي. العلة هي الحكمة، ومن بعد إخفاء العلة رفوها بالوصف، تكرر استعمال العلة في الوصف كما جاء حتى صار حقيقة بالاستعمال، وما إطلاقها على الحكمة مجازا بالاستعمال، تغيرت الفكرة. فجاء الإمام الشاطبي علماء المقاصد فأرادوا أن يعيدوا الاعتبار لمنظومة الحكمة، لمنظومة المقاصد. إذا العلاقة بين الحكم والحكمة هي علاقة وجود وعدم عن منهج المقاصد، هي تشبه عمل الوصف. إذا وجود حال الوجود وعدم حال العدم. هذه القرابة الموجودة بين هذه الثلاثية، الوصف قريب عنده علاقة نسب مع الحكم، والوصف له علاقة نسب مع الحكم، والحكم له علاقة نسب مع الحكم، يعني هذا موضوع المناسبة. الآن هذا التعريف، نلجأ إلى التعريف اللغوي. المناسبة لغة. نعم تفضل. سألنا في المقالة الأخيرة في ربط الحكم بالحكمة، مثلا في المثال الذي تفضلت بذكره، يعني إذا انعدم من الشقة يعني هل لا فيها؟ نحن قلنا في غياب العلة الجزئية نذهب إلى الحكاية، نحن نتكلم عن المناسبات الكلية، لا نطيل هذا الرصيد وهذا الكم الهائل من تراثنا لنعيد ترتيب الأحكام من جديد، لا، نحن قلنا نلجأ إلى التعليل الكلي حال انتفاء التعليل الجزئي، وقد تدفع إليه كما قلنا الحاجة الملحة إلى ضرورة إيجاد حكم أو حكمة أو أحكام. المناسبة من حيث اللغة قلنا هي من النسب، المناسبة تتبع لكلام العرب فوجدناها بمعنى أولا القرابة، ثانيا العلامة، ثالثا الطريق المستقيم، رابعا الطريق المستدق أو المستدق، وهو طريق النملة والحية، طريق النملة دقيق مثل المحلة وطريق الحية كذا، هذا في كلامي في العرض. فإذا كان في معنى آخر المشاكلة، كذلك معنى المشاكلة. ما هو المنهج الذي صنعنا به هذه الحقيقة اللغوية؟ منهج ماذا؟ لا، الإطلاقات اللغوية. لهذا نقول ضروري نوقف في ندوة، ندوة موسعة باش نتكلم على مناهج التدوين المثلثة في تراثنا. يعني تستطيع بمنهج الإطلاقات اللغوية أن تصنع بحثا علميا كاملا في ذكر الحقائق الاصطلاحية والشرعية والأقصية والشرائط والضوابط وحتى المحاكمة، لأن المحاكمة مبنية على بيان الحقائق. كيف تصنعها؟ تصنعها بمنهج الإطلاقات الشرعية. فنحتاج إلى ندوة ندعو إليها، نحتاج حوالي 5-6 ساعات حتى ننهي هذه الندوة، لأن المنهجية نحن بحاجة إليها، لأن نسير في المقاصد لهذه المنهجية. شيخ نضبطوها لي ما شاء الله يشوفون الطلبة. إن شاء الله. إذا منهج الإطلاقات اللغوية هو في الحقيقة تتبع لديول لسان العرب الكلمة الواحدة، ثم نجمعها بالقدر المشترك، بالقدر المشترك. القدر المشترك بين ديول كلمة مناسبة في لسان العرب اللغة العربية على 5 إطلاقات. معنى القرابة شرحناه، المناسبة بمعنى القرابة. تأتي بمعنى العلامة أكيد، لأن المناسبة هي علامة على التشريع. الطريق المستقيم طريق قويم للوصول إلى الغاية المقصودة، والطريق المستدق لأن فيه نعومة نظر، نعومة النظر. وقلنا في فرق بين الإنعام والإمعان. إمعان النظر أن تمعنه شيء ظاهر، أن تمعن فيها لسانية قد أمعنت فيها النظر ظاهر، والإنعام هو النظر الدقيق. فعلم المناسبات من علم الإنعامات وليس الإمعانات، لأنه أنت تدخل في الأشياء الخفية وتعتمد على علم الإنسان. والمشاكلة فيه معنى ما يسمى بالجدل، علم الجدل المقاصدي. وهذا الجدل هو الذي يحاول أن يهذب من انحراف علم المناسبات وظهور الاختلاف، أن ندخل قواعد الجدل إلى علم المناسبات في علم مقاصد الشريعة الإسلامية. وهذا لم يدخل فيه، لأن سجلنا دكتوراه، وطالب سجلت عنها دكتوراه في علم الجدل في علم المقاصد. يعني كيف نستفيد من قواعد الجدل في الأصول لنوظفها في علم مقاصد الشريعة؟ لأنه يعني العلم بين اثنين، وكل ما قلتم قلنا أسلوب الفنقلة، وهذا الاعتكاف هو الذي يدفع إلى الإبداع كما ذكرنا. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي للمناسبة، حقيقة الاصطلاحية لعلم المناسبة، سجلتها. المعنى الاصطلاحي هذا المعنى اللغوي. هناك تعريفات العلماء للمناسبة كثيرة. القدر المشترك بينها ما هي؟ أن المناسبة هي التي يتصور العقل عقيدها تحقيق مصلحته، هي التي بما لو عرضت على العقول لتلقتها في القلب. هذا تعريف الدابوسي. الدابوسي: المناسبة هي ما لو عرضت على العقول لتلقتها في القلب. إن شئتم أن نكتب التعريفات، سجلوا التعريف الأول: هي ما تتوقع المصلحة عقيدته. هي ما تتوقع المصلحة عقيدها لرابط ما عقلي لرابط ما عقلي. هذا هو القدر المشترك بين علماء الأصول في تعريف المناسبة. عندي تعريف آمني طويل تقرأه، ولكن شوف مآل هذه التعريفات واحد. الإمام آمن يقول: مناسب وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع. التعريف من ترتيب الحكم عليه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع. ما المقصود الشرعي؟ من تحصيل مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها دنيا وأخرى على وجه يمكن إثباته، بحيث لو أصر الخصم عليه على خلافه لكان معاندا. إذا مصيرها إلى أن العقول تذعن لهذه المناسبة، تذعن بحيث لو جاء إنسان قام وجاد عد معاندا، والمعاندة هذا السلاح في علم الجدل في أصول الفقه. الإمام القرافي قال: ما تتضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة. فالأول يعني تحصيل مصلحة كالغنى هو علة وجود الزكاة لتضمنه مصلحة، مصلحة الفرح ورب المال. والثاني يعني درء المفسدة كتحريم الخطر. هناك تعريف آخر قال: ما كان إثبات الحكم عقيدة مفضية إلى ما يوافق نظر العقلاء في المعاش أو في المعاش. وتعريفات كثيرة. خلونا نحقق في هذه التعريفات. أول تحقيق هو ارتباط المناسبة بتحقيق المصلحة. كل مناسبة لا تحقق مصلحة ليست مناسبة. ثانيا، ارتباط المناسبة بدرء المفسدة. وقلت درء لأن الدرء هي الرتبة الأولى، تأتي الدفع ثم الرفع. درء الفساد إن كان مشتبها فيه، ودفعه قبل وقوعه ورفعه إن وقع. أقل المراتب يدل على أعلاها. إذا كانت المناسبة مرتبطة بدرء الفساد فلذلك أولى، مرتبطة بالدفع والرفع. إذا عندي ارتباط المناسبة بتحقيق المصلحة وارتباطها بدرء المفسدة أو بدفعها أو برفعها. الدرء يكون حال الاشتباه، هذا يقول في الحلال في الحرام فك أحسن، حال الاشتباه تتركه. الدفع قبل الوقوع قبل ما يقع الفساد، والرفع بعد الوقوع. الإنسان وقع في الفساد لا يرفع الخطر، يرفعه. والإسلام يجب ما قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيبقاش على يقف عند تلك الأطوار. إذا معيار المناسبة الشرعية هي تلك التي تحقق المصلحة وتدفع نفسها وتدرع نفسها وتدفعها. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هي ارتباط المناسبة بالتكميل والتتمة. ماذا قال الآمري؟ هي التي تكمل كل ما يكمل مصلحة فهو مناسب، كل ما يتمم مصلحة فهو مطلوب مناسب. أعطيك مثال في شرعنا، أن العدالة في الإيمان شرط مكمل، العدالة شرط مكمل، مكمل للضروريات، مكمل العدالة. الآن الإيمان ضروري والعدالة مكمل للضروري، هذا المكمل مناسب يعني اشترط بكونه مكملا. الآن هذا المكمل لا يكون مكملا بشرط أن لا يأتي على الأصل بالإرفاق. إذا كان هذا الإمام لم نجد عادلا، هل نترك الأمة هملا ونفسك بالمكمل ونفرق المكمل؟ لا، نفع عن المكمل ونتخلى عن المكمل. فلهذا قال العز: إذا علمنا عادلا ووجدنا فساقا توسلنا لأقبهم فسوقا. توسلنا لأقبهم فسوقا، وهذا هو المفهوم. والشرط الرابع والثالث الرابع هي اللوازم. اللوازم أن المناسبة إذا لم تحقق مصلحة فليست مناسبة شرعية، المناسبة إذا لم تضرع مفسدة فليست مناسبة شرعية، وكذلك إذا لم تدفع وإذا لم ترفع وإذا لم تكمل وإذا لم تتمم، بأن تأتي على الأصول بالإبطال. هذا القسم الرابع. القسم الخامس الروابط المعقدة للمناسبة. الروابط المعقدة للمناسبة. طبعا الأستاذ يعني هذا إجابة على سؤالك تقريبا، إجابة على سؤالك، لأن علم المناسبات يوقف خلافه، لأن احنا نضبطها الآن بضوابط، والشيء إذا كان خلاف الأصل يضبط تتكفر ضوابطه لنمنع من غلوه. الروابط المعقدة للمناسبة، ما معنى الروابط؟ وهي أن يشهد على المناسبة دي شواهد بالاعتبار إن وجدت، شواهد بالاعتبار. ومن الشواهد شواهد الاعتبار الأوصاف الجزئية، العيلة الجزئية، مش متعلقة بالمسألة، الأوصاف الجزئية، التعليل الجزئي ممكن أن يكون شاهدا على التعليل الكلي. طبعا هو لا يقوم أصالة للمناسبة ولكنه يقوم. من الروابط المعطلة فهم الصحابة، يعني ممكن أن تذهب إلى الصحابة وتوجد أنهم أعملوا معيار المناسبات في كثير من اللوازم. وكتاب العز طافح بالأمثلة، طافح يعني 6000 أمثلة موجودة في طبعة العز بعد سنة في هذا الموضوع، في موضوع المناسبات. يعني حاول أن يجعل للتفريع ميزانا غير الميزان المعهود في كتابات الأصول. الميزان ما هو يعتمد على موضوع المناسبات. هذا الموضوع الخامس أن نبحث ضابط المناسبة المشروعة ذكرنا، والمرعي للمناسبة ذكرنا. إذا هل لي سؤال في هذا الموضوع قبل أن نأتي على مسألة أخرى؟ تفضل. نعم، تعريف بالحد هذا نحتاج فيه إلى حصص في المنص. نعم، دائما التعريف بالحد يكون بذكر العناصر الداخلة في حقيقة الشيء، وهذه كلها لوازم لا يوجد حدود في معرفاتها الشرعية، كلها تقريبا منصوص. الحدود عزيزة الوجود، تقريبا تكاد تكون معلومة، لأنه هو ما تتوقع المصلحة عقيبه. هذا ليس تعريفا بالحد، هذا تعريف باللازم، يعني يلزم من الاحتكام الى المناسبه تحقيق المصلحه. اذا هذا رسم وليس حدا. صحيح العلماء تكلموا عن الحدود ووضع الفروق، ولكن معظم تعريفات العلماء هي اصول ليست حدودا، لان صعب ان تستخرج حدا من الحدود في ست نظريات في طريقه تخريج الحد، وكلها وارده عليها ارادات. يعني الحد شيء داخل، ما ضابط الدخول والخروج حتى يكون هذا وصفا داخلا وهذا وصفا خارجا. المسألة المهمة هنا كلمة ما تتوقع، هذه القشة التي تحدثنا عنها، في فرق بين المناسبة هي ما تقع المصلحة العقيدة تقع، هذا جزم. هنا ماذا قال؟ تتوقع، رفع عنك الشرع التكليف وقال لك في المناسبة حتى لو أخطأت فقد أصبت، لأنه هي لا توقع تحقق المصلحة. وهذا الجعلون القسم السادس، يعني الصلاح المنشود ما كان على خطر الوجود. آية الفاعل الصلاة المنشور ما كان على خطر الوجود تتوقع المصلحة عاقبة. هذه في المناسبة. طبعا المجتهد عندما ينظر إلى هذه إلى هذا التشريع فإنه يجد فسحة، يجد فسحة، وأن هذه المراتب هذه الضوابط ترقب القاصد إلى أن يغشى تلك المقامات. لو كان دون تحصيل التعليم الكلي الآثام من أخطاء لما أقدم عليه أحد، ولكن قال لك ارمي في التعليل بسهم فإن أصبت فلك أجر وإن أخطأت فلك أجر واحد، ليتعلق كما قلنا المكلف بأشرطه. هذا قد أنهينا التعريف الاصطلاحي للمناسبة مع تحليل التعريف. يبقى لنا المناسبة هل هي من المقبولات أو من البديهيات؟ المناسبة من المقبولات. ما معنى المقبولات؟ المقبولات هي التي تهوي إليها العقول دون قطع. أما البديهيات تتفق عندها العقول مع الخطأ. المقبول تهوي إليها العقول ولكن دون قطع، دون أن تقطع بها. فالمناسبات من قسم المقبولات وليست من قسم البديهيات. هذا بالنسبة لترتيب المناسبة. غير شوية جو روح مقام المعاشرين، برج المناسبات روح مقام المعاشرين على أن واصل مقام المناسبة. إذا في سؤال حتى ننتقل إلى مقام المعاشرين. في سؤال بديهيات هي المسلمة، مسلمة التي لا تحتاج إلى أن تقيم عليها دليلا، يعني مثل الشمس الآن الشمس وضوئية مسألة بديهية لا تحتاج إلى إقامة الدليل. وقالوا من أشهر الإشكالات شرح البديهية هي المسلمة. إذا أذكر بأن المشروع بمقاماته اللسان العربي والعوائد والتعليق، والتعليق قسمناه قسمين الجزئي والكلي، ثم مقام المعاشرين، ثم مقام التعقل. مقام المعاشرين أذكر بأننا في مشروع المتميزات اخترنا مسند الموطأ ولمجالس في الإنسان سنختار الموطأ. مسند الموطأ أردنا أن نركز على فقه العوائش، فقه عائشة بأهميته، فقه عائشة أي فهمها للسنن. فقه المعاشرين يعني فهم الملازمين للتشريع، فهمهم لمقاصد الحديث. وذكرنا سابقا بمثال مترجم به أن ابن عباس روى أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. ابن عباس علقه وقال: أحسب أن كل شيء مثله. أحسب ماذا؟ يعني أحسب أن قصده ليس الطعام، وإنما قصده ما تمس إليه حاجة الناس. إذا هذا بيان القصد، بيان المقاصد. هذه مقاصد من لازمها. هو يوم الحديث يقول لك: أحسب أن كل شيء مثله. إذا يتفاعل مع مقصود الحديث، قصد التشريع. هذا الذي نريد أن نؤكد عليه في مقام الملازمين. طبعا سنختار الموطأ، نبدأ بالموطأ إذا مالك. وأحسب أن كل شيء مثله. لا تمس إليه حاجة الناس. يعني هو لم يتكلم عن خصوص الطعام حتى نقولها عن بيع الطعام قبل قبضه. القصد أنه نهى عن بيع ما تمس إليه حاجة الناس قبل قبضها. فهنا ممكن يدخل في النهي الإسمنت والحديد، حديد البناء الآن ما تمس إليه حاجة، فلا يجوز بيعه قبل قبضه. وجر بها يعني قبل القبض يزيد السعر بتاعه. إذا تنقل ضحية هو دون أن يروج يزيد سعره. يزيد سعره. فهنا نحمل الحديث على الظاهر. ماذا نقول؟ نقول لها عن بيع الطعام قبل قبضه. أما هبة الطعام قبل قبضه جائزة، وبيع غير الطعام قبل قبضه جائز. هذا المقصد الظاهري. ولكن ابن عباس قال لنا أن هذا الظاهر غير مقصود، إن المقصود هو المعنى. فهذه المعاني نريد أن نتحسسها في فقه المعاشرين لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا لجلسة الإنسان سنبدأ بالموطأ. طبعا مسند الموطأ ما هو؟ إعادة ترتيب لموطأ الإمام مالك بحسب الرواة. عائشة رضي الله عنها عندها أكثر من 110 حديث في الموطأ. ومن المكثرات، ومن المكثرين عبد الله بن عمر كذلك. حاول الإمام مالك في الموطأ أن يجمع كل تقريبا الأحاديث التي رواها أهل البيت. خص فاطمة بحديثين حول العقيقة، وهذا لا تستطيع أن تهتدي إليه من خلال الموطأ إلا إذا أعدت ترتيب الموطأ على شكل المسند. نبدأ بموطأ الإمام مالك. إذا الموطأ دائما نقول العناوين هي مناهج. لهذا لا يضع أي عنوان على الكتاب، لابد أن يضع عنوان يناسب المنهج الذي سلكه. لما قال ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد. قال في المقدمة: وغرضي أن أشير إلى نكت الخلاف. إذا أراد أن يعلمك مآخذ الخلاف، لتكون المآخذ طريقة لحوز رتبة الاجتهاد. وإذا أردت أن تقتصد فعليك بالبداية. من رام الاجتهاد فعليه البداية، ومن رام اقتصادا فعليه البداية. العنوان هنا منهج. أما الموطأ فمن التواطؤ أو اللفظ المتواطئ. التواطؤ قال ابن مالك أنه واطأه عليه. وافقني علي، وافقني. فماذا نقول؟ نقول تمالأت مناهج الفضاء على صنيع الإمام مالك. تمالأت. والمنهج منهج التمالأ هو منهج تكثير الأدلة، هو منهج المقاصد، منهج تكثير الأدلة. منهج تكثير الأدلة بمنهج القدر المشترك، بمنهج القدر المشترك. بمعنى أن الموطأ الأحاديث كثيرة جدا، السنن كثيرة، فنحتاج إلى منهج لجمع شملها. ذهب الإمام البخاري إلى تصحيح البخاري في كتب الوحي والآخر راح إلى باب الاستنجاء. إذا تعدلت عبارات العلماء في التصحيح، الإمام مالك اختار أن يقسمه على الأبواب الفقهية، وبدأ بباب وقوف الصلاة، باب وقوف الصلاة هذا الباب الأول. يذكر الإمام أبو بكر العربي أن الإمام مالك هو أسعدهم، أسعد من قدم، وهو الموفق في التقدير. لما؟ لأن حقيقة الإيمان تحتاج إلى باب واسع، والإنسان الذي يريد أن يترجم إيمانه يجب أن يصلي، ولم يصلي إلا إذا توضأ، ولم يتوضأ إلا إذا دخل الوقت. وقدم الأول بالوضع لأنه مقدم في الطبع، إبداء من حيث بدأ، فنبدو بدخول الوقت ثم رفع الطهارة ثم إلى موضوع الصلاة ثم إلى موضوع الصيام والزكاة والمحيدة ثم إلى قسم المعاملات. وقدم الأول بالوضع لأنه مقدم في الطبع. باب الوقود الصلاة، قيل باب الوقود وقيل باب أوقات الصلاة في رواية، وفي رواية ابن القاسم باب وقت الصلاة، باب وقت الصلاة. باب الوقوف، باب الوقوف يحتاج إلى تكثير الصلوات، يعني باب الوقوف يشير إلى كثرة الصلوات. وباب الأوقات ما كان أقل من عشرة، هذا ما زاد عن العشرة. وباب الوقت هذا يدل على وقت أو يدل على جنس الوقت. هنا باب الوقوف من الصلوات الخمسة، ولكن هي في الحقيقة ماذا؟ 50 صلاة، فنسبها الوقوف. زد على ذلك البداية في باب الوقوف، لو تطلع إلى الأحاديث التي أتى بها الإمام مالك في باب الوقوف، راح يبدأ بحديث عروة بن الزبير، ثم بحديث عائشة رضي الله عنها، ثم يتكلم عن حديث عمر بن الخطاب باعتباره أميرا للمسلمين، إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. رسالة من أمير المؤمنين إلى الولاة، رسالة بدايتها إن أهم أموركم عندي الصلاة. وفيها كل ألا أن صلوا الظهر، أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، في كتاب عمر بن الخطاب الموطأ، إذا كان الفيء ذراعا. إذا حديث عمر عن أي شيء يتحدث؟ عن مواقيت الصلاة. لما الحديث عن المواقيت؟ لأن هذه الطالبة التي حلت بأمة الإسلام، لا نحفظ مواقيتنا أو مواقيتنا أو مواقيتنا، لا نحفظ باب الوقود، لا نحفظه حقيقة. يعني شوف نحن لسنا مستلزمين للوعود، أليس كذلك؟ مثلا حصتنا بدأ الساعة الثانية، لا تحتاج الساعة الثانية والربع، المفروض تأتي قبل الثانية بدقائق حتى نبدأ على الساعة الثانية. ومن حافظ عهوده مع المولى عز وجل حافظ عهوده مع الناس. إذا الخلل الذي يعتري الأمة ما هي؟ هو فتنة الوقت. وقولكم الآن الخلل الذي يعترف الأمة مشي في الكبائر، في تخليها عن الصغائر، لأن الجبال من الحصر والمعصية مريض الكفر وبداية تدمير خطوة. خلل في سنة جزئية لا نلقيها بال قد تأتي على البنيان من أصله. لهذا هذا أوان الحديث عن هذه المسألة. ربما البعض يشوف أن الحديث عن الوضوء كان خليطنا عيش من الفيلولوجية، فعيش إذا تبقى فيلولوجية. عمر بن الخطاب خليط، ما يتكلم على موضوع مواقيت الصلاة. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام اليوم؟ من صلى اليوم؟ من أطعم اليوم مسكينا؟ من تبع جنازة؟ من عاد اليوم مريضا؟ نقول أبو بكر: أنا. إذا سؤال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء التي قلنا عنها نحن الإسلام ضل في دورة الدينية، لو حفظت دور المياه لحفظت كليات الأمة. نترجم باب الوقوف بأن نقول: باب الوقوف عنده يلتمس القوت. القوت يبدأ بالوقوف. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، نحن نرزقك. فالأقوات بحفظ باب الوقوف. أول حديث، طبعا هذا منهج كثير أدلة، سميناه منهج القدر المشترك. منهج القدر المشترك. وإذا أردت أن تعرف حقيقة المنهج، فيه مقال موجود في المواقع يسمى بالمناهج النفيسة. المناهج النفيسة في الملتقى الفقهي في مشاركة المناهج النفيسة. والمناهج النفيسة فيها أن منهج القدر المشترك هذا أعمله أهل الحديث في تبويب الأحاديث، والفقهاء في القواعد الفقهية، وعلماء الأصول في القواعد الأصولية، وعلماء المقاصد في المقاصد في أبواب المقاصد، كلهم أعملوا منهج القدر المشترك اللي هو منهج التوافق الذي عبر عنه الإمام الطبراني بقوله: الأدلة قطعية من حيث اجتماعها، ظنية من حيث انفرادها، كلما تكثرت الأدلة كلما أصلنا مقصود الشرع. نتوقف عن هذا الحد. هل لنا سؤال؟ نحاول إن شاء الله الحصة المقبلة نبدأ بالحديث الأول، ثم نذهب إلى مقام التعبد، بعدين نعود إلى مقام لسان العرب. وأنا أفضل لو تحفظ القصيدة، يعني صارنا الآن الحصة كم؟ السادسة. إذا السابعة خلصنا حفظ القصيدة، قصيدة الأبطال. نعم كاملة، حاول تحفظها كاملة، حاول تحفظها كاملة وفي الموطأ راح نبدأ بالحديث الأول، ولازم يحفظ لأنه راح نطيل النفس في هذه الأحاديث. تحفظ الأحاديث وتحفظ يحفظ ديوان العرب ورماسه في منظومة التعليم وفهم الصحابة والعوام كذلك، وهكذا نلم شمل التحقيق على هذه المقامات. أسأل المولى عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.